يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث مع قلة ألفاظه إلا أنه أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الدين. لماذا أصل من أصول الدين؟ لأنه في الحقيقة هذا الحديث يبين لنا بوضوح وبكل جلاء أن أي إنسان يزيد في دين الله تبارك وتعالى ويعمل في العبادة عملا، بالذات العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مردودة عليه، مردودة عليه، لا يؤجر عليها ولا يثاب عليه، بل هو مذموم عليها. والبدع عندنا بدع في الدين وبدع في الدنيا. البدع المذمومة البدع في الدين، كأن تزيد في الدين شيئا ليس منه، فالبدع في الدين هي المذمومة، وأن تزيد في دين الله تعالى في الاعتقادات أو العبادات أو المعاملات تزيد فيها شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أما البدع في الدنيا ليست مذمومة، يعني مثلا هذا الميكروفون بدعة، إلا أنه ليس مذموما، بدعة دنيوية، فالبدعة الدنيوية غير داخلة في المذموم. هذه اللمبات الكهرباء بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكاميرا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النظارة، وهكذا جميع ما في الحياة في الدنيا ما يستحدث من أجل أن تسير به حياة الناس ليس مذموما، لأن هذا من فضل الله عز وجل على بني آدم. قال عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. فالإسلام لم يحرم عليك أن تحدث في الدنيا ما تسير به أحوالك، سيارة، قطار، طيارة، سفينة فضاء، كل هذه الأشياء لا مانع منها أبدا، التليفون المحمول، ملايين الأشياء المحدثة المبتدعة في الدنيا، هذه ليست مذمومة، لأن الأصل منها تسيير حياة الناس. أما المذموم هو أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن من زاد شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول له: هل الله يعلمه أم لا يعلمه؟ يقول: يعلمه. طيب إذا كان يعلمه لماذا لم يوحيه لرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أأنت أولى به من رسول الله؟ قطعا لا. فما دام هذا الشيء خير ولم يوحيه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنت فعلته، فأنت تدعي أنك على خير لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ضلال مبين. فكل خير الله تعالى دل رسوله عليه، وكل شر الله تعالى حذر رسوله صلى الله عليه وسلم منه. إذن البدع المذمومة أن تبتدع في الدين، في العبادات، الاعتقادات، في المعاملات، شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده أخوانا المبتدع هذا أمر خطير جدا. ليه أمر خطير؟ يعني أسألكم سؤال، العاصي أقرب للتوبة أم المبتدع؟ ها؟ العاصي. لماذا العاصي؟ نعم، لأنه معتقد اعتقادا جازما أنه مخطئ وأنه عاصي وأنه آثم، فهذا أقرب للتوبة، لأنه ربما يتوب اليوم، غدا، الشهر القادم، سنة جاية، لأنه يحدث نفسه أنه مذنب. أما المبتدع فهذا يبتدع في دين الله تعالى ويعتقد أنه على هدى ويعتقد أنه على حق. قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان اللي هو ماشي بالبدع والمخالفات وماشي بالضلالات بغير دليل من القرآن ولا من السنة ولا حتى دليل من قول الصحابة، ويقول للناس هذا قرب لله عز وجل، هذا خير عظيم، هذا فضله كبير، طب أين الدليل؟ قال أحد السلف: ما من فعلة يفعلها ابن آدم إلا وينشى الله سجلان. لما وكيف؟ لما ده سؤال عن الإخلاص. لما؟ يعني أنت بتعمل عمل ده لمين؟ لنفسك ولا لله؟ للناس ولا لله؟ سؤال عن الإخلاص. لما؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، حنفاء. من يعرف حنفاء يعني؟ يعني حنفاء؟ حنفاء يعني مائلين عن الكفر والشرك والبدع إلى الله عز وجل، مائل عن كل سوء ومقبل على الله تبارك وتعالى. فهذا سؤال: لما أنت تعمل العبادة؟ ليه؟ لنفسك أم للناس أم لله؟ السؤال الثاني: كيف؟ كيف يعني على أي طريقة فعلتها؟ طريقة من؟ مزاجك ولا كيفك ولا هواك ولا آبائك وأجدادك؟ كل ده ذمه القرآن. قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لما جاءهم الرسل: يا جماعة لما تعبدوا الأصنام؟ دي حجارة لا تسمع ولا تبصر، لا تغني عنكم شيئا. قالوا: والله وجدنا عليها آباءنا، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. التقليد من غير دليل، أو إن الإنسان يتبع هواه ومزاجه وكيفه، أو المزاج والكيف والهوى ده إله. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه وأضله الله على علم. عندما يفعل عبادة أو يعمل أي حاجة نقول له: أين الدليل؟ يقول: دليل ليه؟ هي حاجة وحشة ولا حلوة؟ لا، حاجة حلوة. هو كل حاجة حلوة أنا أفعلها بلا دليل؟ طبعا في حاجات حلوة كتير جدا، حاجات حلوة ياما خالص، ولكن أي حلو ليس عليه دليل ما يكونش حلو، ليس عليه دليل في العبادة بالذات، ليس إيه؟ ليس محمودا. عشان كده لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الجليل، عندما جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد فلانا وفلانا وفلانا وفلانا يجلسون حلقة وبين يدي كل واحد منهم حصى، وهذا الذي في وسطهم يقول لهذا سبح مئة، فيمسك الحصى فيسبح مئة، ويقول لهذا احمد مئة، فيمسك الحصى ويحمد مئة، ويقول لهذا كبر مئة، فيمسك الحصى ويكبر مئة، وهكذا الدائرة تدور عليهم. قال: إن رأيتهم من الغد فأخبرني. أسألكم سؤال قبل أن أكمل القصة: العمل ده ذكر الله وحش ولا حلو؟ وحش ولا حلو؟ هو في احلى من كده؟ ذكر الله، ذكر الله عز وجل، هذا يسبح، هذا يحمد، هذا يكبر، هذا يهلل. عمل عظيم جدا، اعظم الاعمال عند الله ذكر الله عز وجل. فقال ان رايتهم من الغد فاخبرني. فراه من الغد، فجاءهم عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن رضي الله عنه الى المسجد، وقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا والله يا ابا عبد الرحمن جلسنا نذكر الله. فقال والله لقد جئتم ببدعة ما كان يفعلها محمد ولا أصحابه. قال يا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. شفت الحجة بتاعت كل واحد؟ ما أردنا إلا الإيه؟ إلا الخير. هو أنا عملت كده عشان حاجة وحشة؟ ده أنا بذكر ربنا. قال والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود هذه الكلمة الخالدة رحمة الله عليه رضي الله عنه، قال كم من مريد للخير لا يبلغه. كم من مريد للخير إيه؟ لا يبلغه. ناس كتير جدا تريد الخير ولكن هي أخطأت طريق الخير، أخطأت طريق الخير. نيجي ميت يموت علشان منظرنا يكون كويس، والناس ما ناكلش وشنا، وموقفنا يكون كويس قدام الناس. لازم نجيب صوان طويل عريض ونجيب مقرئ واثنين، والمقرئ ياخد 50,000 جنيه في الليلة، يقرأ ربع واثنين، وفيه شاي وقهوة سادة وناس راحة وناس جاية وقوم وقعد، والآخر 100,000 جنيه على هذا الصرادق. هذا سنة أم بدعة؟ بدعة. هذه بدعة. نأتي إلى يوم 12 ربيع الأول، تجد الناس يعملون حفلات في المساجد، والله للأسف الشديد في المساجد، فرق الموسيقى بآلات الموسيقى في قلب مساجد رب العالمين، بيت الله عز وجل، فرق موسيقية تنشد وتغني بالموسيقى، ولو سألتهم يقولون نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقة أخرى تصنع حلقة وتظل طول الليل والنهار تقول الله حي الله حي الله حي لغاية ما تموت أو تقع على الأرض. فرقة أخرى تعملك شوية ملاجيح وشوية حمص وشوية حلاوة وشوية طبل، وتعمل إيه؟ أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفل بمولده بالموسيقى، بالأغاني، بحلقات الذكر البدعة، بشوية حلاوة، شوية حمص؟ نقول لهؤلاء أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادتكم؟ لا، ما قلنا لا اللي بيذكر الله بدعة. طبعا بدعة، ما يعمل حلقة كده والله حي والله الله، ده بدعة. طب بدعة في ايه؟ في الكيفية، في الكيفية. خدت بالك ان انت تيجي تعمل كيفية في الذكر لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ما كان زمان كده يجوا بعد الصلاة يقرأ آية الكرسي صوت عالي، يقول لك الله أكبر، الناس يقول الله أكبر وراه، سبحان الله يقول سبحان الله وراه. فاكر انت؟ هذه بدعة. بدعة ليه؟ لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخوانا العبادات بالذات لا يصح فيها الاجتهادات، العبادات فيها قال الله قال الرسول. تجتهد إمتى؟ في أمور الدنيا، اصنع ثلاجة، اصنع غسالة، اصنع بوتاجاز، اعمل طيارة، اعمل كاميرا، اعمل تليفون، جزاك الله خيرا، اخدم الناس. إنما تأتي في دين الله تقول والله طب ما هي حاجة حلوة، هي ما نعمل مولد ونجيب فرح كده ونجيب مزيكا ونجيب حمص ونجيب حلاوة هات بالك، وإحنا بنحب النبي. طب يا من تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين النبي في حياتك؟ أنا بسأله، في النبي في حياتك؟ أين النبي في شوارعنا؟ أين النبي في مدارسنا؟ في في جامعتنا، أين النبي في أحوالنا الاجتماعية السياسية الاقتصادية الصحية التعليمية، في أسرنا، في أحوالنا، في أشكالنا، في كلامنا، في كل أحوالنا؟ هو النبي ما نعرفوش إلا بالحلاوة يوم الولد بس؟ أبدا والله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا ما تكونش أنت مخالف لسنته، مش مرتدي بهديه، ولا بتتعبد عباداته، ولا تسير على نهجه، وتأتي في المولد تعمل ضجة كبيرة وتقول أن هذا اليوم يوم من أيام الله، ويبتدع قصص باطلة. إن أبو لهب لما جاءته ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بميلاد ابن أخيه محمد، قال: أنت حرة. فرؤي في المنام، رآه العباس في المنام، قال: ماذا فعل الله بك؟ قال: أدخلني النار، ولكن يخفف عني كل يوم اثنين، لأنني أعتقت ثويبة لفرحي بميلاد ابن أخي محمد. أراك في القصة دي، هات ملك، هذه قصة رؤية. من رآها؟ نبي رآها؟ لم يراها نبي. أي رؤى لا يحتج بها إلا رؤيا الأنبياء، كما قال ابن عباس إذا رأى عنهما رؤيا الأنبياء وحي. أنا رؤيتي ورؤيتك مش تشريع للناس، مش دين للناس. سيدنا إبراهيم لما رأى أنه يذبح ابنه عمل إيه؟ ذهب ليذبحه. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أول الدعوة الرؤيا الصالحة 6 أشهر. إنما أنت ترى رؤيا تلزم بها الناس تصير دين للناس، هذه بدعة لا يصح. عشان كده أخوانا أهل البدع من الصوفية والشيعة، حتى لو كان دكتور، حتى لو كان إنسان معاه شهادات كلها، ويأتي يضحك على الناس في لقاءاته والفيديوهات واللقاءات والفضائيات، ويقول: احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، وهذا من دين الله، وهذا أمر مشروع، والذي ينهى عنه هذا رجل ضال، وهذا رجل جاهل، نقول له سؤال واحد فقط، سؤال واحد فقط: أين دليلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو وجه بأن نحتفل بهذا الاحتفال كما نراه؟ لا دليل. إذن نعرف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني رد يا أخوانا؟ مردود عليه. مش كل واحد النهاردة يعمل بدعة يقول لك: أه والله ده حاجة حلوة يا أخي، ناس بتخبط كده وتكسر، خدت بالك؟ طب بدعة ليه؟ ده الشيخ الفلاني العلاني الكبير قال أنه لا بأس بذلك. طب لا بأس بذلك إيه الدليل؟ هو أنا ينفع أخوانا أسألكم سؤال، ينفع أصلي الظهر 5 ركعات؟ طب ليه طق؟ بتقول طق ليه؟ ما ركعة زيادة هي خير، هو وحشة زيادة؟ ينفع ما ينفعش؟ طب ليه ما ينفعش؟ ها؟ الله يبارك فيك، لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ينفع وأنا بتوضى أغسل وشي 4 مرات وإيدي 4 مرات؟ طب ليه؟ لا ليه؟ ده غسيل زيادة أهو، هات بالك، نظافة أكتر، تنظيف أكتر. نقول لك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. أنا بعد الصلاة أقول سبحان الله كم مرة؟ 33، والحمد لله كم مرة؟ 33، والله أكبر 33، واختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. طب لو أنا قلت متعمدا سبحان الله 34 أخذ الأجر؟ ما أخذش الأجر. ليه؟ لا، السهو عادي. أنا أقول متعمدا، لو أنت سهيت ونسيت أجرك تاخده إن شاء الله، رفع عن أمتي الخطأ والإيه والنسيان وما استكرهوا عليه. إنما لو متعمد فأنت تأتي تفعل بدعة متعمدا، بعد ما تأذن تقول: لا إله إلا الله، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صح ولا؟ انت بتبتدي منين؟ الاذان اخره لا اله الا الله بس. جبت الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، دي مع ان الصلاه والسماعك يا رسول الله على الراس من فوق، بس مش موضوعها هنا، مش موضوعها هنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءه في السجود، ما تقراش القران في السجود. هو القران وحش؟ لا مش وحش. طيب ليه؟ لان موضعه مش في السجود، موضع القران في القيام، السجود سبحان ربي الاعلى. هو انا ينفع ان انا اجي الباب بتاع المسجد ده احطه في الشباك هنا مكان الشباك؟ ينفع؟ ليه؟ مش مكانه. اذا كان ده في امور الدنيا مستقر عندنا، ما الامور الاخره؟ فيا جماعه لا ينبغي ابدا ان نتبع احدا في دين الله الا بالدليل. نعم نعم. ختم الصلاة على السبحة بدعة. ليه؟ اقول لك انا اهو، انا اقول لك اهو، انا اقول لك انا راجل مخ كتير واعقل. لا انت مخك حلو ان شاء الله. انا في النهايه بيعملها والله. تمام. بضطر اشتغل بدي غصب عني. الراجل ده خلي يجيني كم مره قلت له مش عربي يعني، ما بعرفش اعمل ايه يعني، بغلي ما بعرفش. لو ما تعرفش سبح عليه. والله ما انا بقول لك اهو، لو بتعرفش وتتلخبط بس يجب عليك انك تتعود. اسمعني بس، اجتهد اجتهد وتعود. ليه؟ بعد ما تخلص اذكار الصلاه عاوز تجيب 100 مره 200 مره 300 مره هاتهم على السبحه. انها بعد الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بعد الصلاه على انامل الاصابع. اجتهد. ما عرفتش انك تجتهد وتجيبها، هات بالسبحه. انا ما بعرفش ايه، مش مشكله. انا اقول لك ايه، التسبيح بعد الصلوات تجيبها على الايه؟ الاصابع. ولو تعودت عليها تجيبها. انت مخك مش تخين ولا حاجه، انت مخك ارفع من اي حد. لا مخك ان شاء الله عز وجل صافي وحلو وقال. ماشي يا جماعه. نعم. ماشي. بعد اذكار الصلاه، بصوا يا جماعه الصلاه ديت اذكارها مقيده بالصلاه، وفيها نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بعد الصلاه على انامل اصابعه. بعد الصلاه عاوز تجيب 1000 مره 2000 مره سبح بالتسبيح الالكتروني او الرقمي او الحب ده، هي في خلاف من اهل العلم، في اخلاف، ولكن كثير جدا من اهل العلم يقول انها جائزه لا باس بها، مش مشكله. اهم شيء انت الامور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه تقتدي به فيها، مفيش مانع خالص ان شاء الله تعالى، لا مانع. اذن يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. خلاصه الحديث ده معناه ان البدع تنقسم الى بدع فيه وبدع فيه، في الدين وفين؟ في الدنيا. المذموم منها البدع في الدين، والمحمود منها البدع في الدنيا. والبدع في الدين ان تفعل شيئا في العبادات او الاعتقادات او المعاملات لم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم. فسؤالي، المولد النبي جاب الصحابه وعمل حلقه كده، وجاب طبل ومزيكا وحمص وحلوى وعمل حلقه الذكر كده وقال احتفلوا بمولدي، حصل؟ ما حصلش. اذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انا لا افعله، لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه. واعلم علم اليقين، اختم بهذا درسي، كل طريق الى الله مسدود الى طريق واحد فقط، طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم. والله لو ذهبت الى الله من مليون طريق لم تصل الى الله الا عن طريق صلى الله عليه واله وسلم، تتبعه في هيئته وفي افعاله وفي اقواله واعتقاداته وعباداته صلى الله عليه واله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذا قدوتنا واسوتنا في كل خير. من اعتقد ان ممكن يفعل شيئا خير لم يفعله رسول الله، هذا انسان ضال مبتدع يجب علينا أن نهجره ولا نمشي وراءه. ونقول الإخوة الكرام إن هيجي لك فيديوهات على الواتس وعلى الفيس الدكتور الفلان الشيخ الفلاني فلان الفلاني يقول المولد يوم من أيام الله ويحتل المولد هذا سنة ويحتل المولد هذا أمر محمود. لا تسمع لهذا إلا بالدليل، والدليل قال الله قال رسوله قال الصحابة، غير كده لا يؤخذ منهم. الدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن أحسن. أحسنت، دي حتة ملحوظة كويسة جدا والله بيقول الأخ الكريم، من ابتدع في الدين وزاد في الدين هذا اتهام منه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكمل الدين ولم يبلغنا الدين كله. أحسنت جزاك الله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. جزاك الله خيرا، فائدة كويسة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.